الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ ممن لم يقرأ من قبل تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن يزيد بن مسعمر أن حويط بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن سعد أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، فقال له عمر: ألم أحدث أنك تري من أعمال الناس أعمالا؟ فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت: بلى. فقال: فما تريد إلى ذلك؟ قلت إن لي أفراسا وأعبدا، وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول أعطيه أكثر إليه مني، حتى أعطاني مرة المال فقلت أعطيه أكثر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جعل من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف، فخذه ومال فلا تتبعه نفسك، وإلا فلا تتبعه نفسك. وعن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول: أعطيه أكثر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطيه من هو أكثر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مسلم ولا سائل، فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب من قضى ولاعن في المسجد. ولاعن عمر عند المنبر، معنى لاعن أن رجلا اتهم زوجته بالزنا وليس عنده بينة، فيجتمعان عند القاضي فيتلاعنان، فيقول هو: أشهد بالله أن زوجتي هذه زانية الأول مرة والثانية والثالثة، وفي الرابعة يقول: ولعنة الله علي إن كنت كاذبا، وهي تقول: أشهد بالله أن زوجي هذا كاذب أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، وفي الرابعة تقول: وغضب الله علي إن كان صادقا. في الخمسة، أحسنت. إذن هو يقولها أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة، والخامسة يلعن نفسه إن كان كاذبا، وهي تقول مثله أربع مرات، والخامسة تقول: وغضب الله علي إن كان صادقا. ثم يفرق القاضي بينهما، فلا تحل له ولو نكحت غيره. يعني ما نقول لو نكحت غيره ثم طلقت ترجع إليه، لا ترجع إليه أبدا. نعم. ولاعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد، وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر، وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. قال: حدثنا علي بن عبد الله ابن جعفر المديني أبو الحسن، كان يلقب حية الوادي، ووجه التشبيه بحية الوادي أن الحية العظيمة إذا كانت في وادي سيطرت عليه فلا يدخله غيرها. وعلي هكذا، كان إذا جلس مجلسا لا يتكلم سواه. قال البخاري: ما احتقرت نفسي إلا عند علي بن المديني. قال علي بن المديني: لا ولا عندي. قال: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي قال الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري عن سهل بن سعد بن مالك الساعدي صحابي بن صحابي قال: شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 سنة وفرق بينهما. قال الحافظ ابن حجر: قال ابن بطال: استحب القضاء في المسجد طائفة، وقال مالك: هو الأمر القديم، لأنه يصل إلى القاضي فيه المرأة والضعيف، وإذا كان في منزله لم يصل إليه الناس لإمكان الاحتجاب. قال: وبه قال أحمد وإسحاق: وكرهت ذلك طائفة. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى القاسم بن عبد الرحمن ألا تقضي في المسجد، فإنه يأتيك الحائض والمشرك. الله أعلم في أي بلد كان. أنا أعني حين ذكر المشرك. وقال الشافعي: أحب إلي أن يقضي في غير المسجد لذلك. وقال الكرابيسي: كره بعضهم الحكم في المسجد من أجل أنه قد يكون الحكم بين مسلم ومشرك، فيدخل المسلم المشرك المسجد، فماذا فيه؟ قد ربط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثمامة بن أثال 3 أيام في المسجد وهو مشرك. قال: ودخول المشرك المسجد مكروه، ولكن الحكم بينهم لم يزل من صنيع السلف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره. ثم ساق في ذلك آثارا كثيرة. قال ابن بطال: وحديث سهل بن سعد حجة للجواز، وإن كان الأولى صيانة المسجد. هذا الذي تطمئن إليه النفس، صيانة المسجد، لما يحصل من ارتفاع الأصوات وسوء الأدب عند بعض المتخاصمين بأسلوب لا يليق بالمساجد، ولأن بعض الخصوم قد تكون امرأة وقد تكون حائضا، نعم، وقد لا تكون حسنة الحجاب، وقد إلى آخره. المهم أنه أن صيانة المسجد هو المطلوب، ولو حصلت قضية تكون في حد ذاتها لا أن يكون مجلس القضاء. وقد قال مالك: كان من مضى يجلسون في رحاب المسجد، إما في موضع الجنائز وإما في راحبة دار مروان. قال: وإني لأستحب ذلك في الأمصار، ليصل إليه اليهود والنصراني والحائض والضعيف، وهو أقرب إلى التواضع. وقال ابن المنير: لرحبة المسجد حكم المسجد، إلا إن كانت منفصلة عنه، والذي يظهر أنها كانت منفصلة عنه، ويمكن أن يكون جلوس القاضي في الرحبة المتصلة وقيام الخصوم خارجا عنها أو في الرحبة المتصلة. وكأن التابعي المذكور يرى أن الرحبة لا تعطى حكم المسجد ولو اتصلت بالمسجد، وهو خلاف مشهور. فقد وقع للشافعية في حكم رحبة المسجد اختلاف في التعريف، مع اتفاقهم على صحة صلاة من في الرحبة المتصلة بالمسجد بصلاة من في المسجد. قال: والفرق بين الحريم، حريم المسجد، والرحبة أن لكل مسجد حريما وليس لكل مسجد رحبة. فالمسجد الذي يكون أمامه قطعة من البقعة هي الرحبة، وهي التي لها حكم المسجد، والحريم هو الذي يحيط بهذه الرحبة وبالمسجد. وإن كان سور المسجد محيطا بجميع البقعة فهو مسجد بلا رحبة. ولكن له حريم كالدور. انتهى ملخصا. وسكت، يعني بارك الله فيكم، الحريم مفاسح للمسجد من هنا ومن هنا ومن هنا أمام السور، قبل السور، ما بين المسجد والسور حريم. وسكت عما إذا بنى صاحب المسجد قطعة منفصلة عن المسجد، هل هي رحبة تعطى حكم المسجد؟ وعما إذا كان في الحائط القبلي من المسجد رحاب، بحيث لا تصح صلاة من صلى فيها خلف إمام المسجد، هل تعطى حكم المسجد؟ والذي يظهر أن كل منهما يعطى حكم المسجد، فتصح الصلاة في الأولى ويصح الاعتكاف في الثانية. وقد يفرق في حكم الرحبة من المسجد في جواز اللغط ونحوه فيها بخلاف المسجد مع إعطاء حكم المسجد. يعني الصياح في حوش المسجد ورحبة المسجد سهل، ليس كالصياح داخل المسجد، مع إعطاء حكم المسجد في الصلاة فيها. فقد أخرج مالك في الموطأ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر قال: بنى عمر إلى جانب المسجد رحبة فسماها البطحاء، فكان يقول: من أراد أن يلغط أو ينشد شعراء أو يرفع صوتا فليخرج إلى هذه الرحبة. قال: حدثنا يحيى اليحيويون من مشايخ البخاري كثر، لعلهم نحو 11، قد يكون يحيى بن معين. كيف؟ يروي عن يحيى القطان بواسطة. ارفع صوتك. يحيى بن موسى بن من؟ ابن عبد ربه. كيف عرفت الرواية التي عندك وغيره؟ كيف يحتمل؟ يا أخي ارفع صوتك. الله يحفظك. ويحتمل العجيب عندما يكون الإشكال هذا موجودا ويسكت الحافظ بن حجر مع أنه ينبه على ما كان أقل منها شأنا من هذا. في النسخة الأخرى يحيى بن موسى بن عبد ربه، اقرأوا ترجمته. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني ابن شهاب عن سهل أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. وجدتم ترجمتها؟ خيرا. يحيى بن موسى ثقة. هذا الحديث هو الذي يحفظه.